بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. يذكر هنا رحمه الله مكان إخراج الزكاة، ولها ثلاثة أحكام حسب الأمكنة والحال. الحكم الأول قال: والأفضل إخراج زكاة كل مال، ويدخل فيه أيضا زكاة الفطر عند بعض أهل العلم. في فقراء بلده ولا يختص الحكم في نقل الزكاة أو في عدم نقلها بالفقراء، بصنف الفقراء فقط، وإنما لجميع مستحقي الزكاة كالغارمين وفي سبيل الله وغيرهم، إنما ذكر الفقراء تغليبا للحال. فعلى قول المصنف أن إخراج الزكاة في البلد هو الأفضل، ومن ذلك حديث معاذ: فإنهم أجابوك لذلك فاعلم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. ولأن الفقير قد يشاهد المال أو آثاره مثل العمارات والبيوت المعدة للتجارة، فإخراج الزكاة فيما يراه الفقراء مما يحبب التجار عند الفقراء إذا أعطوهم زكاتهم. وأيضا فيه مواساة لأهل البلد، وغير ذلك من المصالح. والحكم الثاني قال: ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر فيه الصلاة، يعني لا يجوز نقل الزكاة إلى مستحقين لها مسافة القصر فصاعدا، ومسافة القصر 88 كيلومترا تقريبا. وليس هناك دليل على تحديد ما مسافة القصر، وليس هناك أيضا نص صريح في تحريم نقلها إلى خارج البلد كما سيأتي. فإن فعل أي نقلها إلى مسافة قصر فصاعدا أجزأت، أي أجزأ إخراج الزكاة ولكن يأثم بالنقل، بنقلها. والحكم الثالث قال: إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه، فلا ينقلها إلى مسافة قصر فصاعدا، وإنما قال فيفرقها في أقرب البلاد إليه فيما هو دون مسافة قصر. فعند المصنف رحمه الله الأمكنة ثلاثة: أن تخرج الزكاة في نفس البلد، والمكان الثاني أن تخرج الزكاة لمستحقيها خارج البلد لكن دون مسافة قصر، وعند المصنف يجوز هذا للحاجة، ومن الحاجة وجود فقراء أشد من بلده أو من هو من مستحقيها ممن له قرابة. والمكان الثالث مسافة القصر، وعند المصنف رحمه الله لا يجوز إخراجها لمسافة القصر ولو مع الحاجة أو فيه مصلحة لقريب من مستحقيها مثلا. والراجح أن الأفضل إخراجها في البلد الذي هو فيه، وهو أحوط، ويجوز نقلها إلى خارج البلد ولو إلى مسافة قصر لعموم قوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فكل فقير ومسكين وغيرهم من الأصناف الثمانية يجوز دفع الزكاة إليهم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة رضي الله عنه: أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. فكان ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتون بالصدقات إليه، ولو قيل إن هذه الصدقة المستحبة نقول إذا كان جاز ذلك في الصدقة المستحبة في باب أولى الزكاة المفروضة. كما أنه ليس هناك دليل صريح في تحريم النقل، وليس هناك دليل أيضا في تحديد مسافة القصر. مع اتفاق العلماء على أن الأفضل في أهل بلده، وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. ولو نقل الزكاة إلى غير بلده فمؤنة النقل والحفظ في مستودع ونحو ذلك لا يؤخذ من الزكاة، وإنما على مالكها. فلو أراد مثلا نخرج عشرين شاة فنقلها لا يؤخذ من ثمن الشياة، وإنما من مال المالك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.